يعني ايه تربية مثلا؟ انا اعرف التربية بالناتج بتاعها. يعني ايه بالناتج بتاعها؟ يعني هل مثلا لو انسان سمع درس وعظي او حصل له موقف مؤثر في حياته، فناتج للموقف ده تصرف معين، مثلا واحد سمع درس عن الصدقة مثلا، او حصل له موقف معين فبدأ يدعي مثلا، هل ده بقى متصدق؟ هل ده بقى رجل الدعاء في حياته ورد ثابت؟ يعني ما بقتش الصدقة قيمة ثابتة في حياته مبنى عليها أفعال مستمرة. يعني المفروض المتصدق أو المتربع على الصدقة إن هو بقى ليه ورد ثابت في الصدقة، سواء سنوي سواء شهري سواء يومي سواء أسبوعي، حسب قوة القيمة في حياته. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، فبقى أصبحت ثابتة. فلما أصبحت ثابتة هو ده مفهوم التربية، إن التربية أو أنا تربيت على القيمة الفلانية، أو الإنسان متربي على شيء معين هو عنده قيمة ثابتة مبنى عليها أفعال وأوراد ثابتة حسب المدة بقى في حياته أو في يومه أو في سنته أو في شهره.